أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين كل نفس ذائقة الموت كل نفس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Oh. الحديث. الله أكبر. صدق الله العظيم.